ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم 你说安拉是万物的主 我能舍他而另求一个主吗 个人犯罪，自己负责，一个负罪的人不负别人的罪，然后你们将来要归于你们的主，而他将把你们所争论的是非告诉你们，他以你们为大地的代治者，并使你们中的一部分人超越另一部分人若干级。 以便他考验你们如何享受赏赐你们的恩典。你的主却是刑罚神速的，他却是至赦的，却是至慈的。